الله يرضى عليك أبو ربك خلي أنعم عليك بين يدي. الله ما وكما قلت لك هداك مرتين، أولا هداك الإسلام ثم هداك السنة التي ضل عنها المسلمون. الله أكبر، وكان فضل الله عليك عظيما. الله يا شيخنا مهما أسكت وأسكت.